تفسير الآية 8 من سورة تبارك، يقول تعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي تقترب أن تتقطع وتتمزق من شدة الغضب عليهم، كالإنسان الذي يحس عند غيظه وكأن جسده يتمزق، بحيث عندما يلقون فيها وتتمكن منهم تفرغ فيهم هذا الغيظ وتنتقم بشدة تعذيبهم بما يناسبهم. قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي في كل وقت يقذف فيها مجموعة منهم تسألهم خزنتها، أي حراسها من الملائكة المكلفة من الله تعالى بأمرها وبعذابهم، على سبيل التأنيب والذم الشديد، ليكون ذلك مزيدا من الحسرة والندم والعذاب النفسي مع الجسدي، لأنهم يعلمون ما يسألون عنه. هل لم يحضر إليكم رسول نذير، أي محذر يدعوكم لفعل الخير وترك الشر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام حتى تسعدوا ولا تقعوا فيما أنتم فيه الآن من العذاب المؤلم المهين المتعس؟